بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على صيغ العموم، وانتهينا من تعريف العموم وبيان صيغه، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في الكلام على مجموعة من التطبيقات. وقبل أن ندخل في هذه التطبيقات أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا. قلنا في تعريف العام إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وهذا هو العموم الحقيقي، استغراق الأفراد. على أن الاستغراق في العموم له ثلاثة صور. الصورة الأولى استغراق الأفراد، كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان لفظ عام يستغرق جميع أفراده، زيد وعمر وأحمد وخالد وجميع أفراد الناس. وكما في قوله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان لفظ عام يشمل كل إنسان، يعني كل فرد من أفراد الإنسان. وكذلك قوله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة، فهو عالم بكل فرد وبكل شيء من أشياء الغيب. هذا النوع الأول، وهو عموم الأفراد. النوع الثاني من أنواع العموم، العموم في أجزاء الفرد الواحد، كما في قولك على سبيل المثال: أكلت كل الرغيف. أكلت كل الرغيف، هل هذا من عموم الأفراد؟ يعني أكلت كل رغيف في الدنيا؟ هذا ليس من عموم الأفراد، وليس من استغراق الأفراد، وإنما هو عموم واستغراق في أجزاء الفرد الواحد. فإذا قلت أكلت كل الرغيف فقد أكلت الرغيف بكل أجزائه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. من قدام رحمه الله في المغني استدل بهذه الآية على القول بأنه لا يعفى عن يسير البول إذا كان في الثوب، لا يعفى عن البول ولو كان يسيرا في الثياب. قال لعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر. الاستدلال بالآية على هذه المسألة، هل هو استدلال بقوله وثيابك على عموم الأفراد، يعني جميع أفراد الثياب، أم هو استدلال على العموم في أجزاء الفرد الواحد، يعني الثوب الواحد أنت مأمور بتطهيره، فطهر في جميع أجزائه، في أعلاه وفي أسفله وفي ومن أمامه ومن خلفه. لا شك أن الاستدلال هنا هو استدلال بالعموم على عموم الفرد الواحد. النوع الثالث من أنواع والصورة الثالثة من صور الاستغراق في اللفظ العام، الاستغراق في أوصاف وخصال الفرد الواحد. إذا صار عندنا استغراق في الأفراد، وهذا هو الأصل وهو الحقيقي، ثم الاستغراق في أجزاء الفرد الواحد، ثم الاستغراق في أوصاف وخصال الفرد الواحد، هذه الصورة الثالثة من صور العموم أو الاستغراق. مثال ذلك قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعبده، عبده لفظ عام لأنه مفرد مضاف إلى معرفة، ضمائر كلها معارف. سبحان الذي أسرى بعبده لفظ عام، هل هذا عموم في الأفراد؟ يعني أسرى بكل عبيده، أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد وعمر وجميع المسلمين وجميع العبيد؟ لا، هذا ليس من عموم الأفراد. ما معناه؟ العموم هنا عموم في الخصال والأوصاف، وكأنه قال: سبحان الذي أسرى بعبده، العبد الذي استوفى واستكمل جميع خصال ومقامات العبودية. قد نص على هذا السعدي رحمه الله في القواعد الحسان. ومثل السيوطي وغيره لهذا بقوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب. قال الكتاب الهنا للاستغراق، أي الكتاب الكامل في هدايته، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. إذن العموم قد يكون عموما للأفراد، وقد يكون عموما فيه استغراق لأجزاء الفرد الواحد، وقد يكون هذا العموم في استغراق أوصاف وخصال الفرد الواحد. قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. استدل به الفقهاء على أن الأصل في كل ميتة هو التحريم، يعني ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة السباع. هذا العموم، الاستدلال على العموم بهذا أو الاستدلال بالعموم على هذا المعنى، هو استدلال بأي نوع من أنواع الثلاثة؟ الأول، وهو العموم، عموم الأفراد. طيب، واستدلوا أيضا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على تحريم عظمها وتحريم لحمها وتحريم جلدها، فالأصل فيه التحريم. هذا استدلال بأي نوع من أنواع الاستغراق والعموم؟ الثاني، وهو أجزاء الفرد الواحد. إذا ننتبه للاستدلال بالعموم أنه قد يكون على أحد هذه الأنواع الثلاثة، ويراجع في هذا كلام السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر، والسيوطي في معترك الأقران. قال طيب، عندنا بعد ذلك التطبيقات. التطبيق الأول في قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. نريد الآن في هذه التطبيقات أولا أن نحدد اللفظ العام، تقول اللفظ العام كلمة كذا، ثم ما هي صيغة العموم، ثم دلالة العموم. دلالة العموم، ما المعنى المستفاد عندما عرف أن هذه الكلمة كلمة عامة؟ المثال الأول، من يجيب؟ قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، أين اللفظ العام؟ ها، تفضل يا شيخ. أعمالكم لفظ عام، أحسنت. ما هي صيغة عمومه؟ جمع مضاف إلى معرفة، ممتاز. إذن كلمة أعمالكم لفظ عام. هل هناك لفظ آخر في الآية؟ ها يا شيخ، لا تبطلوا، تبطلوا لفظ عام، صيغة عمومه تقول فعل جاء في سياق النهي، ولا تبطلوا، لا هنا ناهية، فهذا فعل جاء في سياق النهي. طيب، صارت كلمة تبطلوا لفظ عام وأعمالكم لفظ عام، ما الفرق بينهما من جهة الدلالة؟ نقول مقتضى العموم في كلمة لا تبطلوا أنه يشمل جميع صور وأفراد الإبطال. لا تبطلوا أعمالكم بالردة، لأن الردة تبطل الأعمال. لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، لا تبطلوا أعمالكم بقطع العمل في أثنائه وعدم إكماله، كل هذه الصور داخلة في قوله تعالى ولا تبطلوا. طيب، أعمالكم تشمل ماذا؟ مقتضى العموم أنها تشمل جميع الأعمال، فالأصل في جميع الأعمال الصالحة أنها تدخل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا يشمل الفرائض ويشمل النوافل، يعني يشمل الواجبات ويشمل المستحبات. ومما ينبني على هذه المسألة أو على هذا العموم مسألة ما حكم قطع النافلة بعد الشروع فيها. النافلة تدخل في عموم قوله تعالى أعمالكم أو لا؟ تدخل في هذا العموم. إذن الأصل في كل نافية، في كل نافلة، أنه ينهى عن إبطالها وقطعها، هذا هو الأصل. فمن أهل العلم من قال كل نافلة إذا شرع فيها الإنسان حرم عليه أن يقطعها، هذا قول لبعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم لفظ عام يشمل جميع الأعمال، ومن ذلك النوافل. ومنهم من قال لا تبطلوا أعمالكم، هذا ينطبق في جميع الأعمال ما عدا استثنى بعض المسائل. فمثل المالكية قالوا هناك ثمانية أعمال نوافل إذا شرع فيه الإنسان تجب. قالوا النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، هذا في المراقي، ونص على ثمانية مسائل: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا إلى آخره. فهو يقول هذه النوافل إذا شرع فيها الإنسان لا يجوز له أن يقطعها، وما سواها يخرج من هذا العموم. ومن أهل العلم من قال الصيام مثلا، من شرع في الصيام فيجوز له أن يقطعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، فهذا يدل على أن الصوم مستثنى من هذا العموم. إذن خلونا نتفق على شيء، هذا النص ولا تبطلوا أعمالكم يدل على أن الأصل النهي عن قطع العمل الصالح، ثم من استثنى عملا من الأعمال وقال لا هذا العمل يجوز أن تقطعه، فعليه أن يأتي بالدليل الإيش؟ الدليل المخصص. طبعا هذا على القول بأن النهي هنا على التحريم، أما على القول بأن النهي هنا للكراهة، بمعنى أن من شرع مثلا في صلاة الضحى فيكره له أن يقطعها لغير عذر، فالأمر أوسع. طيب، ولا تبطلوا أعمالكم. المثال الذي بعده قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقد أجبنا عن هذا البارحة ولعلنا نعيده لأجل التسجيل، من يتذكر ايش قلنا امس في هذا الحديث؟ حد اللفظ العام وبين صيغه العموم وما هو مقتضى العموم. ها يا شيخ عبد الله، من تشبه بقوم فهو منهم. اللفظ العام من صيغه عمومه، صيغه العموم اسم شرط، مقتضى العموم عموم جميع الاشخاص، فكل فرد يتشبه بقوم فهذا المتشبه داخل في قوله من. اللفظ العام الثاني قوله صلى الله عليه وسلم تشبه، صيغة العموم فعل في سياق الشرط، مقتضى العموم يشمل جميع صور وأنواع وأفراد التشبه، يعني التشبه في اللباس، التشبه مثلا في العادات، التشبه في الأعياد، التشبه في الأقوال والأفعال، طبعا فيما كان من خصائص المتشبه بهم، هذا كله يدخل في قوله تشبه. اللفظ الثالث بقوم لفظ عام صيغة عمومه نكرة، أحسنت، في سياق الشرط، مقتضى هذا العموم نعم يشمل جميع الأقوام، من تشبه بقوم، تشبه باليهود، النصارى، الفساق، كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طيب المثال الذي بعده، حرمت عليكم أمهاتكم. ها من يجيب؟ ها يا شيخ تفضل. أمهاتكم لفظ عام صيغة عمومه جمع مضاف إلى معرفة، أحسنت، الله يفتح عليك، مقتضى العموم يشمل جميع الأمهات، وكذلك بناتكم نفس الكلام، جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم ويشمل جميع البنات. طب كيف يشمل جميع الأمهات؟ يشمل الأم المباشرة وأم الأم وأم أم الأم وهكذا، وإن علت، وبناتكم يشمل البنت وإن نزلت. وقال بعض أهل العلم أمهاتكم يشمل الأم من النسب والأم من الرضاعة، وبناتكم كذلك يشمل البنت من النسب والبنت من الرضاعة. وقيل إن الأم من الرضاعة ما تدخل هنا لأنه نص عليها بعد ذلك في قوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في نفس الآية، فقيل إن الأم بالرضاعة تدخل في العموم هذا الأول، ولا يمنع من ذلك أنه عطفت بعد ذلك وذكرت ونص عليها، وقيل المراد هنا الأم بالنسب ثم نص على الأم بالرضاع. طيب من تردى من جبل فقتل نفسه، أين الألفاظ العامة وما هي صيغتها وما مقتضى العموم؟ هاي الشيخ تفضل. من ولا من؟ من، من اسم شرط واسم الشرط يفيد العموم. طيب مقتضى العموم يشمل كل فرد يتردى، لو أن زيدا ألقى نفسه من فوق الجبل نقول أنت يا زيد تدخل في كلمة من، ماشي؟ من هذا لفظ عام يشمل كل شخص يتردى، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا إلى آخره، لا يستثنى فرد إلا بدليل. ممتاز، هاي الشيخ تفضل. تردى، تردى هذا لفظ عام لأنه صيغة العموم تقول فعل في سياق الشرط، مقتضى العموم يشمل جميع صور التردي، أو تردى على أي هيئة على أي صورة، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تردى. طيب من تردى، باقي لفظ عام، ها جبل، جبل لفظ عام لأنه صيغة العموم نكرة في سياق الشرط، مقتضى العموم يشمل أي جبل، يعني لو ألقى نفسه من جبال الهيمالايا مثلا يدخل في الحديث. طب راح ألقى نفسه مثلا من جبل أحد قال هذا جبل له فضل يحبنا ونحبه، يدخل في الحديث؟ يدخل أي جبل، كل جبل يدخل في عموم قوله من تردى من جبل. طيب المثال الذي بعده، من تردى من جبل فقتل نفسه، أيضا كلمة قتل لفظ عام لأن الجواب لم يأتي بعد، من تردى من جبل فقتل نفسه الجواب، طيب قال وسلم فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن من تردى من جبل فقتل نفسه هذا كله فعل الشرط، ثم بعد ذلك جاء الجواب، فقتل نفسه لفظ عام يشمل كل قتل، يعني مثلا لو أنه تردى من جبل فمات فورا أو مات بعدها بقليل أو على أي هيئة حصل الموت فهذا داخل في قوله فقتل نفسه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أين الألفاظ العامة في هذه الآية؟ آية شيخ تفضل. يا بني آدم لفظ عام صيغة عمومه جمع المضاف إلى معرفة، أحسنت، مقتضى العموم يشمل جميع أفراد بني آدم، فكل واحد من أفراد بني آدم يدخل في هذا النداء وفي هذا العموم يا بني آدم. طيب اللفظ العام الثاني في الحديث أو في الآية، خذوا لفظ عام، ها يا جماعة خذوا لفظ عام، ما صيغة عمومه حتى نحاكم يعني هذا الجواب؟ ما صيغة عمومه يا شيخ؟ خذوا فعل أمر صح، وفعل الأمر يفيد العموم أم الإطلاق؟ يفيد الإطلاق، وسيأتي معنا، سيأتي معنا لسه ما درسنا، سيأتي معنا. إذن خذوا ليس لفظا عاما، لأنه سيأتي معنا أن فعل الأمر يفيد الإطلاق. طيب ابحث عن لفظ آخر في الآية، يا بني آدم خذوا زينتكم، زينتكم لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ أحسنت، مفرد مضاف إلى معرفة، مقتضى هذا العموم يشمل كل الزينة، يعني يشمل الزينة الواجبة وهي ستر العورة، ويشمل الزينة المستحبة وهي ما زاد على ذلك كلبس الغترة مثلا في المسجد، هذا كله داخل في عموم قوله تعالى خذوا زينتكم، زينتكم لفظ عام. طيب في لفظ عام آخر في الآية، ها شيخ؟ نعم، قولوا كل مسجد لفظ عام، فيشمل مسجد الملك سعود الذي نحن فيه، والمسجد الحرام، ومسجد قباء، والمسجد الذي يكون في الطريق في المحطة، جميع المساجد تدخل في عموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يستثنى فرد من أفرادها إلا بدليل مخصص. طيب انتهينا. قوله جل وعلا المسرفين لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ نعم، جمع دخلت عليه ألا الاستغراقية، ومقتضى العموم أنه يشمل جميع أفراد المسرفين. ممتاز. هل في الآية لفظ عام آخر؟ هاي شيخ عبد الله. نعم، قوله تسرف ولا تسرف، صيغة عمومه؟ نعم، فعل في سياق النهي، ومقتضى العموم أنه يشمل كل صورة من صور الإسراف، هذا ما أخذه من قوله تعالى ولا تسرفوا. إذن هذه هي الألفاظ العامة في الآية. هل فيها لفظ آخر؟ نعم، لا يحب، إنه لا يحب المسرفين، لا يحب هذا فعل في سياق النفي، هذا فعل في سياق النفي، إنه لا يحب المسرفين، ومقتضى هذا العموم نفي جميع أفراد الحب، إنه لا يحب المسرفين. طيب ابن جرير رحمه الله تعالى حكى في تفسيره عن عطاء أنه قال إن هذه الآية فيها نهي عن الإسراف في كل شيء. هذا العموم الذي قال به عطاء رحمه الله في التفسير مستفاد من أي كلمة؟ نعم، من عموم قوله تعالى ولا تسرفوا، فهذا نهي عن الإسراف في كل شيء. المثال الذي بعده قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أين اللفظ العام في هذه الآية؟ ها نبغى أصوات جديدة. هاي شيخ تفضل يا شيخ. كلمة أموالهم لفظ عام، أحسنت، الله يفتح عليك. ما صيغة عمومها؟ جمع مضاف إلى معرفة، أموالهم جمع مضاف إلى معرفة. ما مقتضى هذا العموم؟ ما مقتضى هذا العموم؟ يشمل جميع الأموال بكل أفرادها وأنواعها. خذ من هنا للتبعيض، فدل على أن الأصل في جميع الأموال أنه تجب فيها الزكاة، طبعا على تفسير الآية بأن المراد بها الزكاة، على تفسير الآية بأن مرادها الزكاة، دل على أن الأصل في جميع الأموال أنه تجب فيها الزكاة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فمثلا العلماء رحمهم الله لما استدلوا بهذه الآية على وجوب زكاة الزكاة في عروض التجارة، قالوا أن عروض التجارة أموال، فتدخل في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. قالوا ويستثنى من هذا العموم ما يملكه الإنسان لأجل الاقتناء كعبده وفرسه وسيارته وبيته، فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فهذا يخصص عموم قوله خذ من أموالهم. إذن قوله أموالهم يدل على أن الأصل في كل مال أنه يدخل في الآية وتجب فيه الزكاة، ومن منع الزكاة في شيء من الأموال قال مثلا هذا المال ما فيه زكاة وهذا ما فيه زكاة، عليه أن يأتي بالدليل المخصص. قال المراغي رحمه الله تعالى أموالهم جمع مضاف إلى معرفة، معناه خذ أيها الرسول من أموال هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال المؤمنين على اختلاف أنواعها. مراغي رحمه الله يستعمل هنا العموم الذي ذكرناه، فيشير إلى أن الآية عامة في الأموال على سائر أنواعها. قال ابن عطية في تفسيره: وهو عموم يراد به الخصوص، إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوها. طيب، خذ من أموالهم صدقة، هل في الآية لفظ عام آخر؟ خذ من أموالهم صدقة، هل فيها لفظ عام آخر؟ ليس فيها لفظ عام، وإنما فيها ألفاظ مطلقة ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس التالي. قال الله جل وعلا: ولا يلتفت منكم أحد. أين الألفاظ العامة في هذه الآية؟ ولا يلتفت منكم أحد. هذه الآية حكاية عما قالته الملائكة للوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين. هيا شيخ تفضل. ولا يلتفت، نعم، تكون نقول نكرة في سياق النفي ولا النهي؟ ها، لا يلتفت، لا هذه ناهية ولا نافية؟ ناهية. كيف عرفنا؟ لأن الفعل مجزوم. نعم، التفريق بين لا النافية ولا الناهية أسهل ما يكون بعلامة الإعراب. فلا الناهية تجزم الفعل كهذه الآية: لا يلتفت، يعني تقول لا تذهب، لا تأكل، لا هنا ناهية. وأما لا النافية فالفعل بعدها يكون مرفوع، تقول لا يذهب زيد إلى الجامعة. فلا لا لا يعني لا تعمل، لا النافية لا تعمل في الفعل، فيبقى الفعل مرفوعا. ولا يلتفت منكم أحد، نقول فعل في سياق النهي، مقتضى العموم أنه يشمل كل صور وكل أنواع وكل أشكال وأفراد الالتفات. هل في الآية لفظ آخر عام؟ نعم، منكم لفظ عام، صح؟ هاي الشيخ، منكم جار ومجرور، والجار والمجرور لا علاقة لهما بالعموم، لكن الكلمة التي بعدها يا شيخ أحد، أحسنت، أحد لفظ عام، وصيغة عمومه نكرة، نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، فكلمة أحد كلمة عامة، ومقتضى هذا العموم أنها تشمل كل أحد. طيب، انتبه معي الآن لكلام القرطبي رحمه الله في التفسير، وأريد أن أنبه أن المفسرين يستعملون هذه القواعد التي نتكلم عنها، يستعملونها بكثرة، لكن المفسر ما ينبه لك في كل موضع أنه انتبه القاعدة كذا، القاعدة نصها كذا، لكن تجد التطبيقات في كلامه. يعني مثلا في الجلالين لما قال الحمد لله رب العالمين، جاء في تفسيره قال: كل حمد مستحق لله رب جميع العالمين، أو عبارة نحوها. هنا طبق السيوطي رحمه الله القواعد، فقوله كل حمد، لأنه الحمد الاستغراق، فكأنه قال الاستغراقية تفيد العموم، فالمعنى كل حمد. كل حمد مستحق يشير إلى أن اللام في قوله الحمد لله اللام للاستحقاق، ليست للملك ولا للاختصاص ولا غير هذا من المعاني. كل حمد مستحق لله رب جميع العالمين أو كل العالمين، يشير إلى أن رب العالمين لفظ عام، رب العالمين مفرد مضاف إلى معرفة فأفاد العموم، عذرا، العالمين لفظ عام لدخول الاستغراقية، فقوله رب كل العالمين أو جميع العالمين إشارة إلى العموم في الثالث. فلاحظ أنه يستعمل هذه القواعد في تفسيره وإن كان لم يصرح بها. الآن في هذه الآية: ولا يلتفت منكم أحد، شوف عبارة القرطبي يقول في كتابه الجامع أحكام القرآن، يقول عن الملائكة: نهوا الجميع عن الالتفات اليسير أو الكثير ليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. نهوا الجميع عن الالتفات اليسير أو الكثير، نهوا الجميع، هذه إشارة للعموم في كلمة أحد، ولا يلتفت منكم أحد، إذن هذا الجميع. طيب، عن الالتفات اليسير والكثير، من فين جاب اليسير والكثير؟ من عموم قوله ولا يلتفت، فيشمل الكثير ويشمل اليسير. فتطبيقات هذه القواعد كثيرة جدا في كلام المفسرين، لكن تحتاج إلى التقاط وانتباه. قوله جل وعلا في المثال الذي بعده، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أين اللفظ العام؟ ها يا مشايخ، ها الشيخ تفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اللفظ العام الأول الذين، الذين لفظ عام، صيغة عمومه اسم موصول، مقتضى العموم يشمل كل فرد من أفراد الذين آمنوا. إذن كل فرد، الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، في كل زمان ومكان، كل فرد يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في ألفاظ عامة أخرى، الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة لفظ عام لأنه مفرد دخلت عليه الاستغراقية، فيشمل كل صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة الفرائض والنوافل وكل ما يسمى صلاة. طيب هل في الآية لفظ عام آخر؟ هاي الشيخ باسم، قمتم، قمتم لفظ عام وصيغة عمومه فعل جاء في سياق الشرط ومقتضى العموم أنه يشمل كل قيام، ولذلك هذه الآية عامة تشمل القيام إلى الصلاة سواء كان قياما من النوم إلى الصلاة أو كان قياما عن يقظة، كل هذا داخل في عموم الآية. إذا قمتم إلى الصلاة، هل في الآية لفظ عام آخر؟ يا شيخ وجوهكم لفظ عام، أحسنت الله يفتح عليك، وجوهكم صيغة عمومه تقول الجمع المضاف إلى معرفة، مقتضى العموم، مقتضى العموم أنه يشمل إيش؟ يشمل جميع أجزاء الوجه، قد أشرت قبل قليل العموم قد يكون عموما في الأفراد وقد يكون عموما في أجزاء الفرد الواحد وقد يكون عموما في الأوصاف والخصال، فهنا وجوهكم لفظ عام يشمل جميع أجزاء الوجه، ولذلك مثلا هذه المنطقة طيب وحده من منابت الرأس الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، قالوا البياض الذي يكون بين الأذن والعذار داخل فيه فيجب غسله لعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فهذا كله داخل في الآية ويشمله عمومها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.